الله الرحمن الرحيم. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن بالأرض قوي فإنه يعلم سر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها ببرد أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك ابن آدم وقد جئت هواك وأنا اخترتك فاستجب لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أتاب فيها لكل إذا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف تواريها في مكانها الأولى واضم لك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى لبريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخذ به أزري هارون أخذ به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن لكم بنا بصيرا. قال قد أوتيت لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفر فرجعناك إلى أمك كي تقر عيونها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلناك فتقولا فلبثت سنين في أهل مدين في أهل مدينة ثم جئت على فلن يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يا ربنا إما نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أرياب رسولا إنا رسولا ربك إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فلو ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى قال علمها أن ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قل الله أنعمكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناكم آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى لنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نبلغه نحو ولا أنت مكانا سوى. قال من رأيكم يوم الزينة وأن احترى الناس بها فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بل أخبركم بعذاب وقد خاب من افترى فتنادوا أمرهم بينهم أسروا النجوى. قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال فاسألوا فإذا حبارهم وأيديهم يخير إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجد في نفسه ريبة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا سيء ساحر ولا يصبح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم خلاف من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبرا. قالوا لن نصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضنا أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أسبحنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات قال عن الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درجا ولا تخشى أتباعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فلا تطغوا فيه فلا تبغوا فيه فيحل عليكم ربي ومن يحلل عليه ربي فقد هوى وإن أصاب لمن دار وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجبك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي صلى الله قال فإنا قد فتنا بعد ما ضل موسى عليه قال يا موسى إلى قومه ربا آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم ربكم من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا مولاك رجالكنا ولكنهم منا أوزارا ولكنهم منا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك الفساد فأخرجهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فاتي أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبعث عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أخرج أمري قال يا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون لها ورقة بين بني إسرائيل ولم تذكر قولي قال فما خطبك يا شامي قال فقلت ما لم يرسوه بي فقلت قربة من أتي الرسول فقلت قربة من أتي الرسول فمنعتها وكذلك تولى في نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون من الناس وإن لك مؤيا لن تنفع وانظر إلى إلهك الذي ولد عليها كتر لم أرزقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وكاف لديهم علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمي يوم القيامة ذكرا خالدين فيه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة سملا يوم ينفخ في الصور ونحن الفجر إن يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثوا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا لبثوا إلا يوما ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا تعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعاتي بلوه الحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يصيب لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له علما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فتشقى إنك لا تنوى فيها ولا تعرى وأنك لا تغنى فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فغرت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعطى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض معه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كنت وكذلك نجزي من كفر ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخر أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القوم يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى فلولا كلمة سبقت من ربك لكان لساما حجر مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل سبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهر الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فليس ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطلم عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك أولم آتهم بينهما في الصحف الأولى فلولا أن أهلكناهم بعذاب من قبل قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونهدى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى